السلام عليكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، كنا في درس النهاردة كده، فوإحنا رايحين الدرس فشغلنا جوجل بقى، يعني جوجلايزيشن، فأنا بصراحة كان عندي ثقة في جوجل أكتر من كده يعني. يعني اللي بيتكلم على البرنامج احود يمين بعد 300 متر، مفيش حوضة أصلا، خلاص طريق زراعي، فالواحد هيتجنن يعني. أنا مش متخيل إن ممكن يبقى إيه في خطأ كبير زي ده يحصل، أو هو ما وصلش هنا ولا إيه. احود نلف تاني وانتهوا، ولقينا نفسنا طلعنا على طريق محافظة، طريق تاني خالص، والصلاة اللي بعدها يعني الصلاة تخرج وقتها أصلا وتروح مننا. فيعني الواحد قال ساعتها ضيعتنا يا جوجل. الحمد لله ربنا يعني أنقذنا وأغاثنا بفضل ومنة الله، ولحقنا ويعني أدركنا الخير بفضل ومنة الله، الصلاة والدعوة. ولكن يعني أي حد هيزعم إن هو عنده طريق ليك يا جماعة يعني ممكن يضيعك، إلا ربنا سبحانه وتعالى. هو الوحيد اللي عنده خريطة الطريق، هو الوحيد في الدنيا يقول لك ده عصر جوجل، الجوجلايزيشن، ده عصر مش عارف ايه، ده عصر ايه. الطريق الوحيد الصح من وسط مليارات الطرق اللي بطرحها قدامك هو طريق ربنا سبحانه وتعالى، الوحيد اللي بيديك خارطة الطريق اللي مفيش فيها اي مراء. هنتكلم النهاردة يا جماعة عن صورة من قصار قصار قصار الصور، ولكن معنيها جبارة لحياتنا ومحتاجينها جدا جدا. ربنا بيديك فيها خارطة الطريق، ربنا بيحذرك فيها من ألف طريق هيتعرضوا عليك، ربنا بيعرفك فيها خطورة عمرك، وإن الدين مش لعبة، وإن العمر مش لعبة. صورة العصر، صورة العصر، الصورة اللي بتحولك لرأس مالي، برأس مالي بقى على مراد الله سبحانه وتعالى، الصورة اللي بتحولك لرجل أعمال. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الخسر، الخسارة، ده لفظ تجاري، ده لفظ من ألفاظ رجال الأعمال. الخسارة مش خسارة الربح، الخسارة في اللغة هي خسارة رأس المال، كأنه ربنا بيقولك انت معاك رأس مال وهو عمرك، اوعى تخسره، اوعى يضيع منك. ان الانسان لفي خسر، قال بعض المفسرين خسر اي في نقص، انت العمر قاعد يتسحب منك وانت بتعصي ربنا وبعيد عن مراد ربنا، فالفرصة قاعدة تضيع منك، انت قاعد تنقص وانت مش واخد بالك، انت بتخسر وانت مش واخد بالك. خسارة، خسارة، انت الخسران لو كملت بالمنظر اللي انت فيه ده، انت بتخسر اكتر ما تملك. في ناس مننا يا جماعة قاعدة تخسر وهي مش حاسة، كفاية خسائر، عايزين نوقف نزيف الخسائر في حياتنا. فاخطر رأس مال بنتاجر به مع الله وهو عمري وعمرك، عمرنا احنا الاثنين. عشان كده الصورة اللي قبلها صورة التكاثر، ربنا نهى بقول الله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بعض المفسرين قال النعيم هو الفراغ، النعيم هو الوقت، النعيم هو العمر، النعيم ان ربنا اداك وقت، هو العمر بتاعك ده اعظم نعمة ربنا اداها لك. فبعدها صورة العصر، العصر الزمن، زي ما هنتكلم دلوقتي، الزمن، العمر اللي انت بتعصره واللي انت عايش فيه، العمر ده فرصة. والعصر ان الانسان يعني ده قانون عام على مدى الزمن وعلى مدى التاريخ وعلى مدى كل العصور البشرية، لم ينجح احد الا اخطر الا في القرآن كله اللي هتيجي معانا في هذه الصورة. ان الانسان لفي خسر، انت بتخسر رأس مالك الوحيد، انت بتخسر وانت مش حاسس، انت قاعد تنقص وانت مش حاسس، انت فرصتك بتتضاءل وانت مش حاسس، ولازم توقف. عشان كده يا جماعة الآية دي ان الانسان لفي خسر حولتنا كلنا وامرتنا كلنا ان احنا نبقى رجال اعمال، رجال اعمال زيك زي بيل جيتس بالظبط، زيك زي مارك زكربيرج بالظبط، زيك زي جيف بيزوس بالظبط، زيك زي كل اغنى 100 ملياردير في العالم. هما عايزين الثروة الدنيوية وانت عايز الثروة الاخروية. طيب مادام انت لازم تبقى راجل اعمال، لا تملك بديل على انك انت تبقى راجل اعمال، يبقى لازم تفهم الناس دي حققت الثروات بتاعتها ازاي، الاسباب العشرة للوصول المليارديرات لما وصلوا اليه من ثروات رهيبة، اسباب نجاح رجال الاعمال. راجل الاعمال اللي بينجح وبيوصل طبعا بعد رزق الله، طبعا انا بتكلم على الاسباب البشرية، والا فالرزق مقدر ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، و أجلها. لو ليك طفل مش هتموت حتى لو عندك 100 سنة إلا لما ترزقه. لو ليك جنيه درهم نفس لقمة بق مية ولو في بطن حوت من الحيتان لن تموت حتى ترزقه. ده يقين، يقين مسلم به، ونسأل الله اليقين والمعافاة. أنا بتكلم على الأسباب الأرضية، الأسباب البشرية، الأسباب العشرة، إن المليارديرات بقوا مليارديرات، وبالتالي اسقطها على نفسك لو أنت عايز تبقى ملياردير في الدين، لأن ربنا أمرك إنك تبقى راجل أعمال، وإنك أنت تحسبها في الآخرة زي ما أهل الدنيا حسبوها في الدنيا بالظبط، وإلا ما كانش ربنا كلمك بالألفاظ التجارية، إن الإنسان لفي خسر، الخسر والخسارة والمكسب والربح والبيع وكل الألفاظ القرآنية دي ألفاظ تجارية. الله يريد إن احنا نتعامل مع الدين بعقلية رجال الأعمال. أنا أتكلم في القواعد العشرة بلغة رجال الأعمال العالميين، يعني أنا هجيب العناوين، العناوين الإنجليزي، العناوين اللي بيتكلموا بيها، القواعد اللي الناس دي وصلت بقى لما وصلت إليه، واشرح فيها. أول قاعدة من قواعد تحقيق الثروة البالغة عند رجال الأعمال والوصول للمليارديرات حقيقة فعلا، أول حاجة اليوتيرن أوبشن، إن يبقى عندك الأوبشن بتاع اليوتيرن، إن يبقى عندك مهارة لف وارجع، انك انت ليست الخسارة ان تدخل في الطريق الخطأ، ولكن الخسارة ان تكمل في الطريق الخطأ. الخسارة عادي جدا، انت انسان بتاخد قرارات، وعمرك ما هتاخد خبرات في الحياة الا لما تاخد قرارات خطأ، فبتتعلم من اخطائك اكتر ما بتتعلم من نجاحاتك. الكل بالنسبة لك تعليم، ولكن المصيبة انك لما تعرف ان الطريق غلط تفضل مكمل فيه وتفضل دايس بنزين فيه وتظن ان ما عدتش اقدر ارجع، انا اتدبست، انا اتورطت. مفيش حاجة تورطك، مفيش حاجة تورطك في طريق انت عرفت ان هو غلط. مهما كان لازم يكون عندك القدرة على اتخاذ قرار لف وارجع، اليوتيرن اوبشن. احد اخواننا اشتغل في الامارات، ففي يعني شركة عملت مشروع ب50 مليون درهم، 50 مليون درهم، والمدير امرهم بقى وكون فريق العمل وبدأوا يشتغلوا. بعد ما صرفوا 10 مليون درهم المدير جه قال لهم احنا نوقف المشروع ده وخلاص، المشروع ده كده مش مكملين فيه. فبيقول للمدير بتاعه، بيقول له احنا كده خسرنا 10 مليون درهم. قال له لا، احنا كسبنا 40 مليون درهم. انت بص اللي كان وقتك وعمرك وفلوسك هتروح فيه وانت وفرته، انت خدت خبرات باللي انت دفعته وهتستفيد منها في مشاريع تانية، ولكن وفر الباقي. كفاية خسائر بقى، كفاية خسائر، كفاية ماشي في طرق غلط، كفاية ماشي في طرق ما هي الا ضغط واقع. اللي عايز يوصل لربنا لازم يكون شخصيته قوية، عنده اليوتيرن اوبشن ده، الاوبشن ده موجود في حياته، الاوبشن ده موجود في نفسيته، ان لازم اقف، يو هاف تو ستوب، انا لازم اقف وارجع واخد القرار الصح بعد كده. فدي احيانا بتمشي في بعض طرق في حياتك وتكتشف ان الطريق ما كانش صح، وتكتشف انك انت احيانا بتجرب وسيله من وسائل الدعوه وتكتشف ان الوسيله دي مش هي الاكفى. عادي جدا، لازم يكون عندك القدره على القرار ده، هو بتاع اليوتيرن ده. القاعده الثانيه من قواعد ان الناس دي قدرت تحقق ثروات ملياريه وقدرت انها تبقى رجال اعمال مذهله، القاعده الثانيه تايم از ماني، تايم از ماني، الوقت فلوس. ان الناس دي مش بس عملت اداره عشان تدير بيها فلوسها، وعملت اداره عشان تدير بيها وقتها. ان انت من غير اداره حياتك هتبقى فاشله، وعدم التخطيط هو التخطيط للفشل. ان حياتك دي وعمرك اغلى من اي فلوس. انت لو فتحت محل 2 متر في 2 متر ممكن تجيب مدير يديرهولك، ممكن تروح لشركه تطوير اداري تحط لك النظام الاداري بتاعه، ممكن تروح لشركه كمبيوتر تدفع لها 7-8 آلاف جنيه عشان تجيب برنامج محاسبه تحطه لك، او برنامج مبيعات لاداره حركه البيع والشراء في المحل بتاعك. اشمعنى حياتك اللي مش عايزه اداره؟ يا جماعه، هو فكره علم الاداره اصلا ايه؟ اكتر شخصيتين في التاريخ البشري ابدعوا ابداع باهر، مع الفرق الرهيب طبعا ومع فارق المقصد، انما اكتر شخصيتين ابدعوا في، ومع الفارق برضو في درجه التجويد الاداري، اكتر شخصيتين ابدعوا في الاداره في العالم كله هم الانبياء ورجال الاعمال المحترفين. دول اكتر شخصيتين يعني في الإدارة كانوا مذهلين، لأن دول أعظم شخصيتين على المستوى الديني والدنيوي مع الأنبياء، وعلى المستوى الدنيوي البسيط اللي أقل حتى في المستوى الدنيوي من نجاحات الأنبياء العالمية المذهلة رجال الأعمال أصحاب المليارات. فلما جه علماء الإدارة الحاليين، هم أصلا ما فيش حاجة اسمها علم إدارة حد حطه، ده علم الإدارة ده جه علماء الإدارة بدأوا يراقبوا رجال الأعمال، يراقبوا فورد، يراقبوا بيل جيتس، يراقبوا مارك، يراقبوا جيف، يراقبوا أي كل المليارديرات. المليارديرات دول عملوا إيه؟ هم ما راقبوش الأنبياء طبعا، لأن هم مش مؤمنين بالأنبياء، رغم ان الانبياء مدارس اداريه اعلى مليار مره، ولكن احنا ضعف همتنا اللي مش عارفين نستخلص منه. فراقبوا المليارديرات ازاي قدروا يعملوا 1000 صفقه في وقت واحد، ازاي عرفوا يختاروا الصفقه الصح في الوقت الصح، ازاي حاولوا عرفوا يحولوا الجنيه لمليون جنيه، ازاي عرفوا يحولوا كل ساعه من عمرهم لعشر صفقات جديده، ازاي عرفوا يديروا شركات عابره للقارات ليها 5000 فرع بره البلد بتاعتهم. فبدأوا يراقبوا الناس دي، طحنت نفسها، موتت نفسها عشان تقدر ان هي تطلع من الجنيه مليون بإذن الله، وتقدر تحول كل ساعة من عمرها لصفقة جديدة. الناس دي تعبت وغلطت كتير وجربت كتير عما وصلت لقواعد معينة ربنا جعلهم بسببها يصلوا الى ما وصلوا اليه. فجيوا علماء الإدارة قعدوا يراقبوا المليارديرات دول وخرجوا قواعد الإدارة. يبقى الأغنية من أسباب نجاحهم في الحياة إن ربنا رزقهم حاجة اسمها الإدارة. عشان كده أهل شورى النبي عليه الصلاة والسلام كلهم كانوا رجال أعمال، لأن اللي يعرف يدير الدنيا يعرف يدير الدين، واللي عاقل في التعامل مع رأس المال الدنيوي عاقل في التعامل مع رأس المال الأخروي لما يتدين، لما يبقى عايز ربنا. فالناس دي أدارت حياتها، الناس دي عرفت قيمة الإدارة في حياتها. أنت كمان لازم تدير عمرك، تايم از ماني، الليلة دي عمر بالنسبة لك، ليلة القدر خير من 1000 شهر، دي ليلة وبقرن من الزمان يتحط في ميزانك. ازاي تقدر تحط وقتك في الاتجاه الصحيح وتدير عمرك وترتب امورك؟ ده دين يا جماعة. انت في الدين عشان تنجح محتاج انك انت ايه هدفك، ايه هدفك في الحياة، انت عايز توصل لايه، انت عايز تحقق ايه. قال تعالى لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. عارفين أخطر فايدة في الآية إيه؟ إن مفيش حد واقف في النص، إنك يا إما بتطلع لقدام يا إما بترجع لورا، مفيش حد واقف. ربنا قال عايز تطلع لقدام ولا عايز ترجع لورا؟ طب مفيش يا رب أوبشن تالت، مفيش حد واقف مكانه، مفيش حد واقف مكانه. خد بالك أنت يا بتزيد يا بتقل، كل ليلة من عمرك بتطلعك لقدام يا بترجعك لورا، كل طلعة شمس يا بتطلعك قدام يا بترجعك لورا، كل جلسة ضحى يا بتطلعك قدام يا بترجعك لورا، عبدت ولا نمت ولا غفلت. يبقى أنت كل يوم من عمرك وكل ساعة من عمرك وكل سنة من عمرك أن يتقدم أو يتأخر، ده شعار لازم تحطه قدامك وتعلقه قدامك كده. أنت بتزيد ولا بتقل؟ لو ما أنتش بتزيد يبقى أنت بتقل. تايم از ماني، دير حياتك، حياتك اخطر من انك تسيبها كده. ايه هدفك وهدفك ده تحققه ازاي؟ ايه خطتك في الثلاث سنين الجايين؟ ايه خطتك دلوقتي؟ ايه رؤيتك؟ ايه طريقك؟ ايه لازم لازم تحاسب نفسك حساب الملكين الوقت على عمرك وعلى كل ساعه فيه. خد دورات في التايم مانجمنت، خد شاور اخوانك العقلاء اللي ربنا مديهم حكمه في حياتهم، توسل الى الله، اللهم اني اسالك الهدى والسداد، سداد السهم ان انا ابقى منطلق يا رب. دير حياتك صح، واوعى تظن ان حياتك اقل وان عمرك اقل من انه هيحتاج اداره زي ما رجال الاعمال بيديروا اموالهم. دير انت عمرك اللي ربنا سماه في القران نعيم، ثم لا تسالوني يومئذ عن النعيم. ده النعيم بتاعك، دي فرصتك العظيمه اللي انت هتسال عنها بين ايدين ربنا. القاعده الثالثه، القاعده الاولى يوتيرن اوبشن، لازم يبقى عندك اليوتيرن. القاعده الثانيه تايم از ماني. القاعده الثالثه وين تو وين سيتويشن، وين تو وين سيتويشن، يعني وين يفوز. عشان تفوز لازم اللي حواليك يفوزوا. عمر ما حد هيقبل انه يديك ويكسبك وهو ما بيكسبش منك. اي علاقه هتبقى انت الكسبان واللي قدامك مش كسبان، ثق ان اللي قدامك مش هيكمل فيها، دي من حكم الحياه. وين العلاقات ما بين البشر واي حد تاني في وين تو وين سيتويشن، كسبني وكسبك. لو انتوا ما بتستفيدوش مني في الدرس انت مش هتيجي، لو انا ما بستفدش منك انا مش هاجي وانا اللي بدي الدرس. لو انت ما بتحفزنيش وبتساعدني في ديني وبتشجعني ان انا اكمل اكتر وبتكسبني في علاقتي بربنا انا مش هديك، انا اروح ادور على حد تاني. لو مراتك ما بتكسبش من وراك سعادة وامل ودعم ومساندة مراتك مش هتكمل معاك. لو انت اي وين تو وين سيتويشن، طيب في علاقة وين بس ان انا بفوز من غير ما اكسب اللي قدامي؟ فيش حد في الوجود يرضى بالعلاقة دي غير واحد بس، هو ربنا سبحانه وتعالى. الوحيد اللي بيكسبك وهو لا يريد انه يكسب منك. اي حد تاني مش هيكسبك الا لما يكسب منك. عشان كده لو انت عايز تكسب فكر ازاي تكسب اللي حواليك قبل ما تفكر ازاي اللي حواليك يكسبوك. في علاقه تانية سيئه جدا اسمها وين تو لوس سيتويشن او لوس تو وين سيتويشن، ان يبقى طرف بيكسب وطرف بيخسر. زي يعني الانسان اللي يضحي بقى عشان اللي من حوله وفجاه يتصدم ان اللي حواليه بيفكروا في مصلحتهم يقوم ينقلب. هو انت اللي من الاول انشات علاقه غلط. انت لازم تبقى فاهم كويس جدا في كل وضع انت بتتحط فيه انت كسبان ايه بمنظور اخروي. مش لازم تبقى منظور دنيوي ضيق. واللي يعني انا لما بتصدق انا دنيويا مش كسبان حاجه، انا دنيويا خسران فلوس وخسران وقت وخسران مجهود انما واللي قدامي هو اللي كسبان. انما دينيا انا كسبان مكاسب جباره. يبقى وين تو وين سيتويشن، اعرف ازاي تكسب. عشان كده يا جماعه في عبادتين دايما كل الناس تتمحك فيهم ساعه المشاكل. اول ما يحصل مشكله دنيويه هو فين الأخوة؟ حدش واقف جنبي. وأول ما تحصل مشكلة دينية فين بقت الإيمان؟ قاعدين تقولوا بقت الإيمان وأنا ما بصليش الفجر ومحدش راضي يقف معايا ولا يسندني. العبادتين دول بالذات ربنا جعلهم سلف ودين. هتدي هتاخد. أنا اللي بيصلي معايا الفجر وبيصحيني ويذكرني بقيام الليل لو افتقدته أنا اللي صحيح وأروح له لحد بيته بإذن الله. هو اداني في بيت الإيمان فأنا بديله لما دينه يحتاج. انا اللي بيقف معايا في افراحي واحزاني انا تلقائيا هقف معاه في افراحه واحزانه. فالمناسبات الاجتماعيه لكل واحد هي حصاد وقفته مع الناس في مناسباتها الاجتماعيه. الا ان يكون بقى يعني طبعا كل قاعده لها استثناءات. انا بتكلم على الحاجه العامه اللي احنا لازم نتاجر مع الله بيها. وين تو وين سيتويشن، كسب اخوانك منك. خلي كل واحد في بيئه الايمان معاك يكسب. خلي كل اللي قاعدين حواليك في الدرس يكسبوا بسببك. فيش حد منهم هيسيبك لو انتكست وسبت الطريق تنتكس. كسب اللي حواليك منك. اقف خليك شهم. كسب اصحابك في الكليه من وراك، اعمل لهم مذكره خليك شهم. خليك مكسب في حياه كل اللي حواليك. ربنا يخلي كل اللي حواليك مكسب في حياتك. فكر ازاي اللي حواليك يكسبوا منك، ربنا يخليهم يكسبوك في كل حاجه. وين تو وين سيتويشن، دي من قواعد المكسب في الحياه. القانون الرابع ده قانون ابراهام لينكولن. ابراهام لينكولن خطب 4 مرات والاربع مرات خطيبته ماتت. كان ممكن يجيله اكتئاب نفسي وكان ممكن يتعقد من الجواز اصلا، بس بعد كده اتجوز برضه وخلف والبيت بتاعه واللي فيه مراته واولاده ولع. وابراهام لينكولن رشح نفسه لمجلس النواب عندهم في امريكا البرلمان يعني وسقط. رشح نفسه تاني سقط، تالت سقط، رابع سقط، خامس سقط، سادس سقط، سابع سقط، ثامن سقط. سقط. الشعب مش راضي في الدائره بتاعته يعينه، يبقى هو النائب عنه. فجأة انتخابات نيابة رئاسة الجمهورية رشح نفسه سقط. بعد كده دخل يعني مرشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ونجح. وبقى إبراهام لينكولن من الآباء العظماء لأمريكا. الوقت نحتين صرده وفعلا عمل لأمريكا. أبو بكر إبراهام لينكولن اللي عمله لأمريكا مع الفرق الرهيب يعني بس بالمصطلح السياسي يعادل اللي عمله ابو بكر بالنسبه للامه الاسلاميه كده. يعني ده السبب ان امريكا اسمها امريكا الوقت اصلا. يعني من غير الراجل ده بقدر الله كانت امريكا زمانها 7000 حته الوقت. فابراهام لينكولن خط حروب وقلب الدنيا عشان امريكا دي تفضل كلمه واحده وتفضل ارض واحده زي حروب الرده اللي دخلها ابو بكر كده مع فارق المقصد وفارق النتائج. ولكن انا عايز اقول لك يعني ايه ابراهام لينكولن. فلما خسر كل الخسائر دي وفي الاخر بقى رئيس امريكا قال كلمه حلوه قوي قوي قوي. قال sometimes I win، احيانا انا بكسب. and sometimes I learn، واحيانا اتعلم. يبقى اعتبر ان الخسارة تعلم. هي دي، هو ده الانسان الناجح. بيحبطش من الفشل. يا ابني كل الفشل اللي انت فيه ده كل ده وقود خبرات وتجارب وعزيمة للنجاح بعد كده. لازم تتعلم، لازم تتعلم. sometimes I win and sometimes I learn. يبقى انت مش خسران حاجة، مش خسران. عشان كده خلي قلبك جامد في دين ربنا. ايه انا لو حفظت القرآن؟ كنت انا اقولها لنفسي زمان، اصلك مش هتكمل. اقول طب ويعني لو حفظت وما كملتش؟ انت الوقت لو ما حفظتش خسران خسران. طب لو حفظت وما كملتش؟ يعني خسران ان انا يعني زي بالظبط كده. كان الواحد يجي عايز التزم، طب افرض التزمت وانت كاست. طيب انت لو ما التزمتش ضعت. طب لو التزمت وانت كاست ضعت. واحد خلاص بس حاولت. في احتمالية. او بالظبط كده جمد قلبك. فرصة طلب علم ايه يعني؟ ممكن تدخل وتنجح. خليك قناص، خليك انسان قلبك قوي في التعامل. sometimes I win and sometimes I learn. انا كده كسبان على المستوى العملي وكده كسبان على المستوى العلمي. انا كسبان في كل الامور مادام انا بتحرك. الحالة الوحيدة اللي المية بتعفن فيها لو وقفت، دي الحالة الوحيدة. حياتك هتتعفن وهتأسن لو انت وقفت. طول ما انت متحرك ايه يعني؟ وانا في العربية دخلت من سكة غلط، ايه القصة؟ هصلح، هدور الديركسيون وصل. انما لو العربية واقفة هي دي المصيبة الحقيقية. يبقى رقم واحد يوترن اوبشن، رقم اتنين ها تايم از ماني، رقم تلاتة وين تو وين سيتويشن، رقم اربعة sometimes I win and sometimes I learn. القاعدة الخامسة من قواعد المالتي مليارديرات، من القواعد اللي المليارديرات حققوا بيها ثروات جبارة. واحنا ان الانسان لفي خسر. لو انت مش عايز تخسر عمرك، ربنا كلمك بلفظ تجاري في سورة العصر اللي احنا بنتكلم في تفسيرها الوقتي. ربنا كلمك بلفظ تجاري عشان ربنا يريد انك تبقى راجل اعمال في الامور الاخروية، زي ما مارك وبيل جيتس وكل المليارديرات رجال اعمال في الامور الدنيوية. ازاي تتاجر مع الله؟ ازاي تبقى راجل اعمال بحق وحق؟ كفاية خساير، كفاية نزيف عمر، خسارة رأس مالك الوحيد بيروح منك وانت ما انتش داري. كفاية العمر اللي قاعد يتسحب منك وانت لسه ما انتش حاطط نفسك على وجهة الانطلاق الحقيقية. عشان كده ربنا بيحذرك ان الانسان لفي مغموس خسر، قاعد ينقص ينقص ينقص، قاعد تخسر وانت ما انتش حاسس. لازم تقف مع نفسك، لازم تقف مع نفسك. القاعدة الخامسة نو بين نو جين، نو بين نو جيم، قبول الكفاح والصمود. اوعى تفتكر ان اي طريق مش هتتعب فيه. انت العضلة بتاعتك في الجيم لما بتتعب يبقى معناها انها بتكبر، بس انت ما انتش حاسس، هتحس بعد شوية. اي طريق انت بتتعب فيه الارادة دي والصمود والكفاح، ده جيم نفسي، ده بيقوي عضلاتك النفسية، بيقويها جدا. يعني فاكر يعني كنت ممتحن امتحانات كده وقعدت شهر ولا شهر ونص قاعد اذاكر ومعزول عن الدنيا، امتحانات في امراض الكلى. فبكلم مشرف من المشرفين بتوعي، فبقول له انا بموت، انا مش قادر استحمل اللي انا فيه. قال لي انا عارف، لانك انت سايب الحياه الحلوه اللي انت بتحبها، انت عندك حياه تانية حلوه وجميله وعلى راحتك فيها، وانت دلوقتي محبوس وقاعد في حاجه انت مش بتحبها يعني، او ما انتش يعني شيقه او بالنسبه لك. قال لي بس خد بالك انت هتتعود، ده انت بكره هتدمن، ده انت بكره الشهر والشهرين ده يبقى بالنسبه لك عادي جدا. ليه؟ لانك اتعودت. نو بين نو جين. انت لما بتتعب الله بيشكر ليك تعبك، انت لما بتتعب عضلاتك النفسيه بتاعت العزيمه والصمود والكفاح عشان كده بتنمو. اوعى تظن انك هتجني ثمره حاجه من غير ما تتعب فيها. اوعى تظن ان انت هتزيد من غير ما تكافح. وابيته سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. انا عم سهري على باب من ابواب الفقه ولا كتاب من كتب العقيدة ولا تفسير آية سورة من كتاب ربنا احسن من اللي سهران قاعد يشيط مع بنت على السوشيال ميديا. ألذ الف مرة سهري لتنقيح العلوم ألذ لي، ألذ من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا. شوف الحب بقى للعلم بقى. واحد النهارده بيقول لي بعد خطبة الجمعة بيقول لي اكتر حاجة تعلي همتي ايه؟ قلت له طلب العلم. اكتر حاجة تعلي اكتر من حضور الدروس، مع طبعا اهمية كل حاجة، ما فيش حاجة اسمها الاكل الهم ولا الشرب، انما اقصد اكتر حاجة لها مردود على عزيمتك الرهيبة وتنميتها وعلو همتك في الدين هو طلب العلم طبعا. وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس اشهى من مدامة ساقي، احسن من ليله في نايت كلب ليله خميس ويقعد يشرب ويقعد. وابيت سهران الدجا قاعد عليا اما اقو، كنت اروح لمشايخي كده زي الشيخ يعقوب كده اشوفه الفجر، والله العظيم يا جماعه قلبي اتشرخ منظر عينيه. واحد بقاله ثلاث ايام ما نامش، عينيه دي عامله زي الكبده الحمراء كده، ده واحد بقاله قد ايه ما نامش، ده منظر ابص كده والواحد يتضاءل قدام نفسه. وابيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. مش هينفع، مش هينفع. عايز تفوز لازم توطن نفسك انك هتتعب، لازم تكره نفسك، سقها الى الله مكرها، سقها الى الله باكية، تنطلق بك الى الله بعدها وهي تضحك. نو بين نو جين. القاعدة السادسة نو دانجر نو جول، نو دانجر نو جول، مفيش مخاطرة مفيش تحقيق أهداف. الحاجة اللي بس على فكرة هو في الدين الموضوع ده مش يعني دي قاعدة من قواعد رجال الأعمال في الدنيا، إن لازم تخاطر. ويعني لما تدخل في صفقة فيها وما برضو مش بيخاطروا مخاطرة الشباب المتهور، هم بيخاطروا. شفت واحد غني بيسوق عربيته؟ ركبت مع واحد عنده عربية بمليون جنيه؟ حد منكم حصل له الموقف ده؟ هيحصل. يعني أنا عايزك تراقب الأغنياء وما بيسوق عربيته. أنا بستمتع إن أنا راقب اي حد غني عشان افهم ليه النبي عليه الصلاه والسلام اختار عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعثمان بن عفان وابو بكر. اشمعنى التجار؟ تلاقيه بيسوق العربيه. يعني جرب يا عم كده وانت سايق عربيتك، ربنا يرزقنا يا جماعه من واسع فضله كده، وجرب مثلا اللي واقف اللي قدامك مثلا عربيه عاليه عاليه شويتين، هو بالنسبه له لو طار وخد المطبات كلها يحصل في عربيته حاجه؟ ده هو عنده مساعدين تودي في داهيه اصلا، عنده مساعدين يعني تستحمل اي اصطدامات. ولا انت يا عيني اللي يعني ايه اللي ممكن عربيتك تبقى سكند هاند بقى ومش مستحمله بقى، ويعني ومع ذلك انت طاير. ما انت ما عندكش يعني ايه، انت مش الدنيا بالنسبه لك الخساره ما توجعش. هو الخبطه في عربيته ب 50,000 جنيه غيرك، انت خبطتك يا عم اما هتعورك قوي 1,500 ولا حاجة وهتتلام، إنما هو الخبطة بتاعته ممكن تبقى ب50,000 100,000 والعربية تمنها ينقص 150,000. عشان كده تلاقيه ماشي بالراحة، مش بسهولة كده ياخد قرار يمين ولا شمال ورجليه قريبة من فرع طول. هو بيبقى كده، بس ساعة ما بينطلق نو دانجر نو جولز، مفيش مخاطرة مفيش مكسب. فهما ما بيخاطروش مخاطرة الشباب المتهور، هما بيخاطروا مخاطرة الرؤية المستقبلية، انه بيبقى شايف حاجة التانيين مش شايفينها، شايف ان الحتة دي بعد 40 سنة هتبقى مكان استثماري جبار يوم يحط فلوسه فيها مثلا، شايف ان الحاجة دي بعد 10 سنين. هو عنده رؤية مستقبلية. انت بقى ربنا وفر عليك الكلام ده كله على شرط انك تتعب في العلم الشرعي وتتعب في الاتصال بالعلماء. ان ربنا ما خلاش الدين مخاطرة. إن الذين يتلون آيات الله وأقاموا الصلاة وإيه وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور. ما أنت ما عندكش احتمالية خسارة، أنت ما عندكش. عشان كده جريج العابد في رواية من الروايات، هو جريج إيه اللي خلاه يكسر سلم الصومعة ويقعد ليل نهار؟ قال لك جريج ده كان تاجر أصلا، كان راجل أعمال، فكان مرة يكسب ومرة يخسر، فقال لأتاجرن تجارة لا خسارة فيها. انا هتاجر تجاره ما فيش فيها خسائر. ايه هي؟ هتاجر مع الله بالعباده، هنزر عمري لعباده الله سبحانه وتعالى. فكان ده السبب في التحويله الرهيبه بتاعته، انه مش عايز يخسر. الوحيد اللي مش هتخسر مع ابدا هو ربنا. ليه؟ وما كان ربك نسيا. مع ربنا كل العلاقه مكاسب، سبحان الله العظيم. النهارده بفكر كده يعني وانا ماشي على الطريق، قلت اللي بيقوم الليل ان الله لا يعجب من رجلين، رجل فار عن فراشه ولحافه من بين اهله وحبه يصلي بين يدي الله فيقول الله ايا ملائكتي. انظروا من فوق سبع سماوات الملأ الاعلى بقى، انت واقف بتجاهد وتعبان والدنيا ساقعه، ولو شفت المنظر اللي فوق قلبك يتخلع، وربنا بيباهي بيك الملأ الاعلى. ايا ملائكتي انظروا الى عبدي فار عن فراشي ووطائي. انت بتعمل حاجه كبيره قوي عند ربنا وانت مش حاسس. من بين اهله وحبه يصلي بين يدي فاني قد اعطيته ما رجا وامنته ما يخاف. الله سبحانه وتعالى بيديك من فوق سبع سماوات، يبقى انت في جوائز. قمت الليل طب ذكرت الله فاذكروني اذكركم، اذكروني بالثناء اذكركم بالعطاء واذكركم بالاكرام وبالنفحات وبالتيسير وبالنصر وبالحفظ اذكركم بقى. شوف ملك الملك. طب حضرت درس زي ده، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم زي ما احنا قاعدين نتدارس سوره العصر، الا اربع جوائز ربانيه مهوله، الا نزلت عليهم السكينه. سكينه يا رب، ده الدنيا دي كلها قاعده تجري جري الوحوش عشان السكينه، ده اللي مليين المعايرات النفسيه والمواقع النت بتاعت الاستشارات النفسيه وكل ده، الناس عايزه السكينه. يا رب عايزه السكينه. السكينه انا جبتها بساعه عشان جيت قعدت في بيتك، حفتهم الملائكه. انا ملائكه السماوات تتنزل عشان حفظنا وعشان مؤنستنا وخشيتهم الرحمة. رجعت للوضع المثالي لما كنت في رحم الأم، بقيت الوقت في رحم الرحمات الربانية. وذكرهم الله في من عندك. مفيش، انت مع ربنا كسبان. اشتغلت في الدعوة إن أعطيناك الكوثر، يقول ابن عباس الخير الكثير، ربنا هيملى حياتك خير. النبي عليه السلام، ولكن لك حظ مدام مشيت في طريق النبي عليه الصلاة والسلام. جوائز جوايز نو دانجر نو جولز. ما انتش هتخاطر، ما انتش هتكسب، فانت لازم تجمد قلبك برضو، لازم تجمد قلبك برضو. القاعدة لحد دلوقتي قلنا كم قاعدة؟ لحد دلوقتي كم قاعدة؟ لحد دلوقتي 6 قواعد. القاعدة السبعة، القاعدة السبعة بي سنايبر، الفرص لا تأتي إلا لمن يستحقها. حط نفسك جوه دايرة الحياة عشان تكسب، حط نفسك جوه الدنيا، حط نفسك جوه دايرة الحياة. يقولك ايه؟ انا عايز محل كبير. انزل اقبل في السوق محل ربع متر في نص متر، لما تحط رجلك في السوق هتلاقي 100 فرصة من جوه. اوعى تفتكر انك هتقعد في مكانك والدنيا هتجيلك لحد عندك. اوعى تستنى امواج الصدفة تلقي لك سفن الحظ على شواطئ الكسل والنوم. كلام يعني الا ان يشاء الله رب العالمين. بس ربنا لما بيحب عبد بيعلمه انه يشتغل. ربنا ممكن يديك بدون اسباب، وربنا لو بيحبك ممكن يديك الاسباب ويديك النجاح بالاسباب، لان دي سنة حياة يا جماعة. ولن تجد لسنة الله تبديلا. الله قادر، ولكن الفرص لا تأتي الا لمن يستحقها. يعني اوعى تفتكر ان الفرصة بتيجي كده. انت لما تنزل تتاجر هتلاقي في فرص احسن، لما تنزل تشتغل. عشان كده يعني نصيحة للشباب اللي في بداية حياته، اشتغل يا ابني. عيب شنبك طلع، عيب شكلك وحش قوي، مصروف يا بابا، وشات الكلام الماسخ اللي بنعيش فيه ده. طب انزل اشتغل ايه؟ اشتغل اي حاجة، اي حاجة، اي حاجة. اقف في بنزينة، هات قفصين فاكهة وبيعهم، هات قفصين سمك وبيعهم، اي حاجة. ازاي يا ابني؟ لما تنزل هتلاقي جوه 1000 فرصة. حط رجليك. الفرص لا تأتي إلا لمن يستحقها. بي سنايبر، خليك إنسان قناص للفرص. بس خد بالك إن القصة مش بإيديك، هي الفرصة أصلا مش هتجيلك إلا لما تكون أنت تستحقها. القاعدة السابعة التامنة، سلو باتشور. سلو باتشور دي من قواعد رجال الأعمال اللي حققوا مليارات. سلو باتشور، بطيء ولكن مضمون. الناس دي مش لازم تكسب النهاردة، الناس دي عندها استعداد انها تخسر شوية عشان تكسب كتير بعد كده، او تعطل نفسها شوية عشان تكسب كتير بعد كده. سلو، لازم تخطط لحياتك، لازم يبقى عندك وقفات للتخطيط، لازم تبقى عندك تصور للطريق اللي انت ماشي فيه. انت جاي الدرس دلوقتي، طب انت ده ايه ضمن خطتك؟ طب انت جاي الدرس ليه؟ طب انت عايز تستفاد ايه؟ طب انت جددت نيتك ولا لا؟ طب انت سمعت الوقت الكلام ده، ايه خطتك بعد الدرس ده بقى؟ انت تفكيرك ايه؟ انت ايه خطتك؟ ايه خط؟ لازم يبقى عندك قدرة انك انت تعمل بلينينج لحياتك، انك انت تعمل تخطيط. مش بس قضية ان انا ابقى عندي اهداف، ان انا يبقى عندي خطة لحياتي، عندي تصور، عندي استراتيجية وعندي تكتيك. بتشور الرجال الاعمال دايما برضو ما يحبش يدخل غير في المضمون، او يحب يدخل في الحاجة اللي بتكسب قوي. الحاجة تاجر مع ربنا دايما في المضمون، تاجر مع ربنا دايما في الحاجة اللي انت تعلم من الله سبحانه وتعالى ان دي مراد لله سبحانه وتعالى في حياتك. سلو باتشور. احيانا انت ممكن تاخد فترة عشان ترجع لورا 10 خطوات، بس عشان تطلع لقدام 100 خطوة بعد كده. خلي عندك العقلية دي. القاعدة التاسعة من قواعد رجال الاعمال المالتي مليارديرات، بي ريدي. بي ريدي، انا قلت لكم الوقت في القاعدة السابعة، الفرص لا تأتي الا لمن يستحقها. القاعدة دي بتقول لك لا يفوز بالفرص الا من كان مستعدا لها. وكما قال ابن الجوزي، اشد الغصص ضياع الفرص. اما تيجي تفتكر كده، يا ندمي على فرصة طلب العلم اللي جات لي في الوقت الفلاني، يا ندمي. سهلة احيانا تلاقي صعبة كده، يقول لك والله ده انا كان قدام عروسة مش عارف ايه، بس انا عملت ايه. فرص الدين هي اللي حصر بحقه وحقيقي، لانها هي اللي حصرتها هتفضل في الدار الاخرة. اشد الغصص ضياع الفرص. خليك جاهز، الفرص لا تأتي، لا يفوز بالفرص الا من كان مستعدا لها. الفرص يتبقى نقلات حياتك، يتبقى جيالك مش عشان تنقل، عشان تتقهر وانت شايفها قدامك بتروح لغيرك لانها جات لك وانت ما انتش جاهز. وظيفة باهرة بس كانت محتاجة في السيفي أكون شوية واخد شوية حاجات لو كنت تعبت السنتين اللي فاتوا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. إنما الموقع، أنا مش بقولك لو وبنفتح بقى للماضي، أنا بقولك اللي بيحصل في حياة الناس في دنيا الناس، إن أنت قدامك فرصة إنك تستعد. أنا ممكن أجي أقولك دلوقتي في حاجة في الدعوة إلى الله، طب أنت جاهز؟ أنت طالب علم أصلا عشان تاخدها؟ طب انت واحد فجأة قال له ده في خطيب ما جاش وممكن تيجي تطلع تخطب جمعة، هو انت بتطلب علم؟ طب انت عندك حاجة؟ طب انت اصلا بتشتغل في الدعوة ولا عندك خبرة؟ طب انت ابني مش مستعد بحاجة. انت لو جت فرصة فتح الوقت والدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام لما جه في صلح الحديبية النبي كان معاه رجالة بقاله 20 سنة بيربيهم، فلما حصل اعلان من مكة، دولة الشرك في مكة بدولة المدينة المنورة، والأول مرة اتفتحت العلاقات السياسية علنيا ما بين المدينة وقبائل العرب كلها، والأول مرة جميع القبائل اتفتحت للدعوة إلى الله، لما حصل كده النبي كان معاه رجالة نشرهم في الجزيرة العربية، الإسلام في سنتين زاد 6 أضعاف. احنا لو الوقت الدنيا كلها السنين اللي فاتت دي الدنيا كلها اتفتحت وفرص الدعوة، عملنا بيها ايه؟ عملنا بيها ايه؟ كانش حد جاهز، كانش في تربية، كانش في رجالة تشيل، كانش في حد مستعد انه ينزل ويتكلم في الدعوة ليل نهار. هي دي ان الفرصة لو انت مش مستعد لها بتبقى حسرة في حياتك. القاعدة العشرة، بي بوزيتيف، مش بي بوزيتيف فصلة الدم، بي بوزيتيف، خليك انسان ايجابي في حياتك، خليك عندك ارادة في الحياة. ان يريد اصلاحا يوفق الله، التوفيق بيجي بعد الارادة، الله بينزل التوفيق، اعظم نعمة من ربنا ان خطوات رجليك تبقى وفق مراد الله من فوق 7 سماوات، ان يبقى خطوط سيرك في الحياة متوافقة مع مراد الله ومع شرع الله، ده التوفيق، انك تبقى اعمالك نسخة طبق الاصل مما يريد الله ومما يرضى الله عنك، ان انت اللي انت تعمله الليلة هو اللي ربنا يريده منك الليلة من فوق 7 سماوات. ايه احب عمل ربنا يرضى عنك بالوقت ايه؟ هو ده التوفيق. ان اللي انت تعمله الليلة ده مثلا ممكن تروح تقعد تعلم اولادك حاجة في كتاب ربنا ويبقى ده اعظم عمل عند الله منك، ممكن تروح تصالح حد من اخوانك وده يبقى اعظم عمل عند الله منك، ممكن تروح تصلي قيام ليل وده يبقى اعظم عمل عند الله، ممكن تروح تصل ارحامك، ممكن تروح تذاكر ويبقى ده اكتر عمل ربنا يرضى عليه منك. انت ده التوفيق، ان ربنا يفهمك دي التوفيق، ان يريد اصلاحا يوفق الله. التوفيق بيجي لما يكون في إرادة، عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. تقعدش بقى تغمض عينك وتحلم بقى ان ايه، ان اجمل واحدة في العالم بتحبك وان مليارات العالم تحت رجليك وان انت بقيت مش عارف ايه هنا وايه هناك، كل ده احلام، كل ده اوهام، كل ده بيرجعك لورا اكتر، لان كل ده بيخلي في واقع جميل اوي اوي اوي اوي ما بتدخلش فيه وتعيشه غير لما تغمض عينيك وتنعزل عن الحياة، وواقع بئيس اول ما تفتح عينيك تلاقي نفسك عايش فيه. فكل ما بتحلم اكتر، كل ما بترسخ الوهم في قلبك اكتر، وكل ما بتكره الواقع وتنعزل عنه اكتر. قوم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ما تقضاش اماني، للرجال نصيبهم مما اكتسبوا وللنساء نصيبهم مما اكتسبوا، خليكوا قادة وخليكوا قائدات، واسألوا الله من فضله. ارفع ايدك وقول يا رب بعد ما تنزل وتكتسب، اي تفتعل، اي تكافح، اي تجاهد من اجل الرقي في حركة الحياة، فليرتقوا في الاسباب. بي بوزيتيف، خليك انسان ايجابي مع طموحاتك، لازم يبقى عندك ارادة. اذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة. اكبر مصيبة ان ربنا يديك الرغبة ولا يعطيك القدرة، اكبر مصيبة في الحياة ان يبقى عندك الرغبة بس ما عندكش القدرة. نفسك، عندك طموحات، عندك احلام، عندك اماني، عندكش عزيمة. فما تفاضل اهل الدنيا والاخرة بشيء الا بمقدار ما رزقهم الله من العزم. الفرق بينك وبين الاول على الدفعة مش فرق ذكاء، ممكن تكون اذكى منه فعلا حقيقة، الفرق بينك وبينه، الفرق بينك وبينه فرق عزيمة، انه عارف يعمل الصح وانت ما انتش قادر تعمل الصح. 10 قواعد لرجال الاعمال، واحنا بنتكلم في قول الله إن الإنسان لفي خسر. لما ربنا يتكلم بلفظ رجال الأعمال ولفظ التجار ويطلب منك إنك تبقى راجل أعمال، زي الرجال اللي تلهم تجارة ولا بايع، ربنا بيطلب منك إنك تتعامل مع مع الآخرة ومع الدين بفكر رجال الأعمال. كلمنا عن 10 قواعد هم سبب في مليارات بإذن الله وحده طبعا وبرزق الله وحده، سبب في مليارات مارك زكربيرج، وسبب في مليارات جيف بيزوس، وسبب في مليارات بيل جيتس، وسبب في مليارات مليار المليارديرات دول كلهم كانوا بيتبعوا القواعد يا جماعة. عنده اليوتيرن أوبشن، يقدر يلف ويرجع، يقدر يخسر 10 مليون درهم عشان يوفر 40 مليون درهم لمشروع تاني ناجح. تاني حاجة كان عندهم وين تو وين سيتويشن، كان فاهم ازاي يكسب من كل اللي حواليه، ان هو يكسب اللي حواليه، ازاي يقيم علاقات ناجحة، ازاي وين تو لوز ولوز تو لوز، دي بعد مصيبة تانية، لوز تو لوز، ان انا بخسر وانت بتخسر ومكملين مع بعض، انا عايز ربنا وانت عايز ربنا، واحنا الاثنين قاعدين نهق مع بعض ونضيع وقت بعض. وتعال نتمشى بعد الدرس بقى، ده انا كان نفسي اعمل للاسلام وانا كان نفسي اعمل للايمان. طب ما تيجي نتعشى، يلا نتعشى الساعه بقت 12، تعال نتمشى بقى احسن، انا مهموم النهارده ومقفول جدا. الساعه بقت 3 وانت قاعد انت وهو يا ليلى ليلى بقى قاعدين تهقوا انتوا الاثنين مع بعض باسم الصحبه الصالحه المتهمه ظلما بعلاقتكم مع بعض اللي قاعدين تضيعوا عمر بعض فيها. وفي الاخر كل واحد يروح الساعه 3 يحط راسه ويصحى بكره الساعه 3، لانه اصلا مش قضيته بس ان هو نايم، كان ينام 8 ساعات ونايم مهموم ونايم مقفول ونايم محبط ونايم فاشل ونايم. فعلاقات اوعى من لوز تو لوز سيتويشن دي. واحد صاحبك في الدراسه بتذاكروا مع بعض؟ لا. بتعملوا حاجه دينيه مع بعض؟ لا. امال صاحبين بعض ليه؟ يا ابني احرص على ما ينفعك، يا ابني ما تضيعش عمرك، يا ابني قيم علاقات ناجحه وين تو وين سيتويشن، علاقات الناجحه البناءه في حياتك افرضها على اللي حواليك، ساعتها فورا اللي حواليك هيتقسموا نصين. انسان ناجح بناء مستعد ان يبقى شريك نجاح هيفضل جنبك، وانسان بتاع حق هيخلع فورا. بتاع النجاح هو اللي هيفضل. يبقى رقم 1 يوتن اوبشن، رقم 2 وانت سيتويشن، رقم 3 تايم از ماني، دير حياتك. لازم تفهم في الإدارة، بس مش عشان الدنيا بس، عشان الدين، عشان الآخرة. لازم تدير عمرك، لازم تتعب عشان توصل لجدول لأسبوعك ولشهرك وليومك. رقم 4 سلو باتشور، سلو باتشور، خطط سلو، اقف خد فرصتك انك تخطط، ولكن اوعى تتاجر مع ربنا غير في المضمون. اوعى، خليك دايما مع أهل العلم، خليك دايما في بيئة الدين، خليك في المضمون اللي انت ما عندكش غير روح واحدة. اوعى تحطها في حاجة قد وقد. تاجر مع الله في الحاجة اللي الأنبياء عاشوا عليها وماتوا عليها، زي الدعوة إلى الله. رقم 5 sometimes I win and sometimes I learn. انت ما انتش خسران أي حاجة. لما بتكسب I win، بفوز عمليا، ولما بتخسر I learn، بفوز علميا. انت مش خسران أي حاجة، خلي عندك النفسية دي. رقم 6 ها بي، احنا دلوقتي رقم كام؟ رقم 7، رقم 7، معقول احنا رقم 7 دلوقتي يا جماعه؟ لا رقم 6، نو بين نو جين. رقم 7 نو دانجر نو جولز. رقم 8 بي ريدي او بي سنايبر الاول، الفرص لا تاتي الا لمن يستحقها. رقم 9 بي ريدي، الفرصه هتيجي هتيجي، بس لما هتيجي هتبقى نقلة في حياتك سواء في الدنيا أو في الدين. يا هتبقى نقلة، ممكن يجي لك عروسة زي القمر وحاجة دين وحاجة من ذوات الأربعة، ولكن يا خسارة انت هتضيع شبابك أصلا. عم عرفتها لكن معاك، لكن عندك وضع وظيفي مستقر ولا وضع مالي مستقر، لو رحت تتقدم لأبوها يعني ممكن يعني ايه تبقى لحظة مش كويسة من لحظات حياتك. ليه؟ انت مش جاهز، انت مش جاهز. ممكن يجي لك فرصة شغل رهيبة بس انت اصلا ما تعبتش عشان يبقى عندك سي في حلو. ممكن يجي لك فرصة دعوة، ممكن يجي لك حد من اهل الدين ولا اهل العلم هيتبنى 5 من الطلبة او 10 وهيركز معاهم ويتم. ايش معنى انت؟ ما انت ما عندكش سي في الدين اصلا. يا ابني بي ريدي، الفرصة جاية جاية، بس القضية يا تبقى نقلة ساعة ما تيجي يا تبقى حسرة تفضل تندم عليها طول عمرك، لانك انت انتش عارف. زي صلح الحديبية كده لما جه ايام النبي ولما جه معانا من كذا سنة، احنا ندمنا وطهرنا والنبي فتح العالم بيه عليه الصلاة والسلام. رقم 10 بي بوزيتيف، خليك ايجابي مع نفسك، خليك ايجابي مع مصيرك، خلي عندك ارادة. بدام عندك فكر وعندك هدف وعندك طموح وعندك رغبات وبتغمض عينك تقعد 3 ساعات تحلم قبل ما تنام، انت عارف يعني ايه بتقعد 3 ساعات تحلم؟ يعني انت جواك طاقه رغبه جباره، يعني انت جواك طموح مهول، يعني انت جواك اقبال على الحياة رهيب، بس كل دي احلام مش هتتحقق غير لما يبقى عندك ارادة. ساعتها توفيق الله يتنزل، ساعتها تقدر توصل وتخلي اللي انت بتحلم به هو الواقع اللي حواليك. تفتح عينك تلاقي الواقع اللي حواليك احلى من الاحلام. احلم ليه اصلا؟ احلم ليه؟ ده انا الواقع لما بفتح عيني اجمل من لما بغمض عيني. اوعى تعيش في واقع وهمي. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، اما بعد، والعصر ان الانسان لفي خسر. الا هنا، الا دي مش شروط الفوز ده شروط النجاه، ده شروط عدم الهلاك. يعني دي خطوره صوره العصر يا جماعه، انها جايبه لك الروشته كلها، جايبه لك الاربع شروط للنجاه. يبقى الاربع شروط دول فضل ولا فرض؟ فرض. يبقى الاربع شروط دول نفل ولا واجب؟ واجب. ودي من حاجات الخطيره في سوره العصر، ان سوره العصر كل اللي فيها واجبات عشان ما تخسرش، عشان ما تضيعش. والعصر يعني ايه؟ والعصر يا جماعه ربنا بيقسم بايه؟ المفسرين اختلفوا على اقوال كتير واشاروا اشارات كثيره. القول الاولاني ان العصر ده وقت العصر فعلا، ان الناس زمان وحتى الوقت كتير جدا يطلع يشتغل بعد الفجر. اليوم الاسلامي اللي هو زمان بيطبقوه الوقت في اوروبا وامريكا، ده اللي هو ساعه الظهر والساعه 5 الفجر والساعه 6 الصبح والكلام ده، اللي هو احنا ما عدناش نعرف الكلام ده خالص. يا عيني تنزل الشارع الساعه 10 الصبح، يعني تهالك ان هو فيها يا جماعه؟ ده احنا مجتمع مسلم اخوانا، يعني الغرب بيعمل كده واحنا. فالمفروض انك بتيجي على وقت العصر ده، خلاص خلصت اليوم، خلصت اليوم التجاري وخلصت اعمالك وخلصت كل حاجه. المفروض ده اللي بيبدا من بعد الفجر كده، فتبدا بقى ده الوقت بتاع الوقفه بقى، الوقت بتاع الراحه بقى، الوقت بتاع انك تقف مع نفسك وتبدا تحاسب نفسك وتبدا تشوف انت عملت ايه صح وانت عملت ايه غلط. الوقت ده ربنا اقسم بيه، الوقت بتاع الوقفه ده، لانك مش هتقدر تفهم الا لما تقف. اللي في وسط حركه الحياه وزحمه الدنيا وخد وهات ممكن يبقى مستهلك في التفكير في المصلحه العاجله، اول ما تقف تبدا تفهم. وما يتذكر الا من ينيب. ايه الفرق بين تاب واب واناب؟ قال لك تاب اي عن الذنب، اب اي بالطاعه. يعني اب الاواب اللي عنده اوراد طاعه، التواب اللي بيسيب الذنوب. اناب قال لك اناب عن كل شيء. يعني تاب كلمه مختصه بالذنوب، اب كلمه مختصه بالطاعات، اناب قال لك عن كل شيء. انك انت تقف بوز، ان يبقى عندك الاوبشن في نفسيتك بتاع البوز. انا اوقف كل حاجه، انا اخد اجازه يومين من ايه؟ من الدراسه ومن الشغل ومن التجاره ومن بيتي ومن حياتي، اروح في جامعه، او لو اعرف اروح عمره، او لو اعرف اقفل على نفسي اوضه في البيت محدش واقف الموبايل. بوز الاوبشن بتاع بتاع اللوك ده، انك انت تعرف تشغل اللوك بتاعك في اي وقت، تضغط على الريموت تعمل اللوك بتاعك، محدش هيوصل لي. ليه؟ انا مع ربنا بقى، انا عايز اقف، انا عايز اقف وراجع نفسي واحاسب نفسي، اقرا قران كتير واصلي كتير واذكر كتير واعبد كتير. تبدا الغاي اني لا يغان على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم 70 مره. تقعد بقى مع الذكر الغين اللي زي الغمام، زي الغيم كده، الغيوم تنقشع عن القلب، القلب ينور ينور ينور، تبدا الدنيا تبقى واضحه، تبدا تشوف تاني القرارات الصح ايه. دي ميزه الوقفات التعبديه او الوقفات الجهاديه، وهي ديت وظيفه رمضان اصلا، ودي وظيفه الاعتكاف في العشر الاواخر، ودي وظيفه عشر ذي الحجه، ودي وظيفه العمره، ودي وظيفه اي يوم انت بتاخده فصله جهاديه كده، فصله تعبديه، فصله قرانيه. انك كل شويه انت محتاج الفصله دي، مش بس تستنى كل سنه رمضان وعشر ذي الحجه، انك وبعد العمره والضرايب الموضوع بقى يعني، نسال الله التيسير يا رب، الله ملك الامر. انت لازم تعملها هنا في مسجد جنبكم، في اوضه تقفل، لازم عندك فصله عشان تستجلي رؤيه. والعصر الوقت بتاع ان خلصت وواقف بقى، ساعه الوقفه دي حاسب نفسك، ساعه الوقفه دي اغسل قلبك بشويه ذكر وابدا بقى شوف اللي انت بتعمله صح ولا غلط. ده احسن وقت تاخد فيه قرارات. انا اللي بقوله لكم ده بالنسبة لنا يعني مش بقول لك كلام قريب كتب، يعني أصفى لحظات الواحد بياخد فيها قرارات في حياته، بتبقى قرارات جميلة جدا في كل حاجة في الحياة، في أسرتك وفي شغلك الدنيوي وفي علاقتك بإخوانك وفي الدعوة إلى الله وفي السلسلة اللي أنا أدخل فيها كل جمعة وفي موضوع خطب الجمعة الفترة الجاية وفي على كل حاجة. أحسن فترة الفترة اللي أنت فصلت فيها يوم اتنين تلاتة بعد ما تبدأ تصفى كده، وتهدى، والحريقة الخناقة اللي جواك دي تروح، تلاقي الدنيا بقت واضحة. تسأل نفسك ايه الأرض لله في كذا؟ الأرض لله في بيتي ان انا اعمل كذا وكذا. طب مع اولادي، طب في شغلي، طب في اخواني، طب في بيئة الايمان، طب في الدعوة الى الله، طب في العلم الشرعي، طب في شيوخي وعلاقتي بشيوخي. تلاقي الدنيا صفات. والعصر وقت الوقفة، لازم يبقى عندك وقت يوميا تقف مع نفسك. المعنى الثاني، مش المعنى الثاني، هو إيماءة ذكرها بعض فحول اللغة. قال لك العصر ده من العصرة، من العصر، هو لغة الكلام ده مظبوط يعني. قال القول ده، ده فحول من فحول اللغة. قال لك من العصرة. قال لك يعني من العصرة؟ قال لك انك عايز تجيب الفاكهة وتطلع عصارتها وتطلع خلاصة خلاصتها تعصرها. فالسورة دي نازلة في المرحلة المكية، والصحابة بيتعصروا من الابتلاءات والضغوط، ضغوط مالية وضغوط مهنية وضغوط حياتية وضغوط دعوية. يا رب يعني الطريق صعب كده ليه؟ عشان لما تتعصر هيطلع منك خير انت لم تكن تتخيل انه موجود. انت لا تتصور ان انت بالجمال ده، وان انت يطلع اداء ينحني له الطريق، زي ما بيقولوا بتوع المحركات والزيوت كده، انك انت تبدا ربنا يفتح عليك بعبادات وطاعات وعزيمه. انا ده العصره هي اللي ربنا صنعك بيها الابتلاء ده، جيم نفسي ربنا بيربي بيه نفسيتك وبيهذبها وبيقوي عضلات التحمل عندك، وحاجه جيم رباني كده، حاجه لنفسيتك عشان نفسيتك دي تقوى، يعني مش عضلات جسمك بس. العصر من العصره، انك انت عشان كده يقولك الاعصار. ليه الاعصار؟ لان اللي بيدخل جواه بيتعصر، بيعصره. المراه اللي لسه صغنونه كده يعني في اول عمرها اسمها الايه؟ ها؟ المعصر. المعصر ليه اسمها المعصر؟ عصاره عمرها، ده الفتره اللي فيها حياتها وعصاره عمرها، ولسه قدامها انها تختار، ولسه قدامها انها اسمها المعصر. السحب المعصرات بتنزل لك العصار الخلاص، حتى يقول لك العصور على مر العصور، لان الزمن احداث الزمن واحداث الايام وابتلاءاتها، وحبايبك يموتوا ويحصل ازمات اقتصاديه ويحصل ابتلاءات وحبايبك تفترق بينك، احداث الزمن بتعصرك وبتطلع حقيقه اللي جواك. اللي جواك خير هيطلعوا الايام واحداثها، اللي جواك شر هتطلعه الايام واحداثها. واحد اولاده كلهم ماتوا، قال دخلتها عريانا واخرج منها عريانا. وواحد اولاده ماتوا، مسك ازايز الدواء قعد يحدفها في السماء ويقول انت بتتحداني ليه؟ انا كل ما اخلف عيل تموته لي ليه؟ سبحان الله العظيم، تعالى الله ما يقول علوا كبيرا. فالاحداث الزمن بيعصر، فمن العصره اوعى تفتكر ان ربنا لما بيعصرك، لما بيعصرك في من كذا سنه كده حصل ظروف رهيبه في البلد، رهيبه قبلها يعني حاجه بسيطه، شهور قليله جدا، نمت حلمت ان ان ان ان رايح اصلي العصر. المهم كانت الرؤيه فيها احداث رهيبه اتحققت بعدها ب 8 شهور بالظبط يعني. فانا قاعد اقول صلاه العصر، اما جت الاحداث عرفت يعني ايه عصر، يعني ان هيجي احداث هتعصر الناس كلها، وهيطلع المعدن الحقيقي بتاع الجميع، وهيطلع كل واحد هيتعصر ويطلع لجواه. فقضيت ان احيانا ربنا بيجعلك تدخل في العصرة دي عشان يطلع الخير اللي جواك. اوعى تعادي الابتلاء، اوعى تظن ان الابتلاء عدو ليك، اوعى تقرا الرسالة غلط، اوعى يكون ربنا مديك رسالة حب ان الله اذا احب عبدا ابتلاء. ليه؟ انا بحب ابني بديله دواء يتعالج، انا عايز اطلع الخير اللي جواه، وانت فاهمها غلط، وانت فاهمها لقد اذنب ايوب ذنبا ما اذنبه احد من العالمين. يا عم انت بتقول ايه؟ امال ربنا ابتلى كده ليه؟ واحد ربنا ابتلى 18 سنه ابتلاء مزمن، وتشل وعياله ماتوا وفلوسه راحت وارضه اتحرقت، بالتاكيد عمل مصيبه. اوعى تبقى جاهل وتقرا الرساله غلط، لا، ده ربنا بيحبه، ده ربنا بيطلع من جواه انوار هتفضل تنور للدنيا مدى الحياه، وقبل ما يموت هيفرج كربه وهيخلي السما تمطر ذهب عليه، هيمطر عليه السما ذهب مرتين. ربنا قادر. افهم رساله الابتلاء صح، لما تلاقي الايام بتعصرك ولما تلاقي الاحداث بتعصرك افهم الرساله. انا النهارده جبت لك تورتايه جميله قوي قوي قوي بالكريز والاناناس، وبكره جبت لك حلويات بقى من اللي هي ايه، اللي هي الحلويات الشرقيه دي اللي هي 2 مللي كنافه و3 سم مكسرات دي، عارفين انت اللي بتشوفوها دي الحاجات. ثالث يوم جبت لك كنت مع بعض اخواني كده، فبقول له المحل ده عنده حلويات شرقيه كده بيعمل كده ايه 2 مللي كنافه بتاع و2 مللي مكسرات فوقها، فبقول له الكيلو ب 200 جنيه، فقال لي طيب نعمل ايه؟ قلت له بدل ما نفطر ادخل هات ربع كيلو. فهو دخل للراجل، فالراجل بيقول له اجيب لحضرتك كيلو ولا 2 كيلو؟ قال له لا والله انا عايز ربع كيلو، هات لي من دي ومن دي ومن دي. فيعني فالدنيا بعد كده ثالث يوم قام جايب لك شويه مكسرات كتير، رابع يوم قعد مثلا 5 سنين كل يوم يجيب لك حاجه ما حصلتش، حلويات ما حصلتش، شوكولاته بالمكسرات مش عارف ايه. وقام مره قام جاي قام مديك علبه رمادي كده لونها داكن كده وشكلها يقفل كده من بره، انت هيبقى عندك شك ان اللي جوه حاجه حلوه برضو؟ يقينا حاجه حلوه، هو انا شفت منه غير الحلو؟ هو انا هو ربنا اداك كل حاجه، هو بعد ما اداك كبدك اللي لو راح منك دنيا باللي فيها ما تعرفش تعملك، هو بعد ما اداك كلتك، كلتك دي حتى مسمينها في اللغه الكلى من الكلى من الكلاءه اللي يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، الكلاء من الحراسه والحفظ، ده حته البتاع اللي نص كفه الايد دي هي اللي حارسه دمك من انه يتعفن اصلا. ربنا يعافينا في في في, في كلياتنا ويعافي المسلمين اجمعين يا رب، اللهم امين، ويرفع عنا بلاء الفشل الكلوي يا رب، انه القادر كما رفع عن اهل المدينه الوباء سبحانه وتعالى بقدرته، اسال الله ان يرفع عن امه محمد البلاء والوباء والغلاء، وان يردنا جميعا الى دينه ردا جميلا. فالابتلاء كده هو برضو نفس التورتايه والشوكولاته اللي بالمكسرات ده، بس جاي لك في علبه رمادي بس، ربنا بيختبر حسن ظنك بيه. تخيل بقى اللي بيجيب لك بقاله 5 سنين الحلويات ده، فجاه اول ما شفت العلبه الرمادي ايه ده، انت عايز تاذيني؟ انت عايز ت ت ت ت ت ت يعني انت ليه مستقصدني؟ انت هو يعمل فيك ايه بعد كل اللي عملته لك؟ انت بس ايه ظن فيا؟ فالابتلاء ده لو ما كانش ابتلاك، لو ما كنتش مرضت، ما كنتش بقيت زي ما انت. انا واحد والله لولا الابتلاءات اقسم بالله ما كان زماني لا شغال في دعوه ولا شغال في اي حاجه اصلا. كل نقله من نقلات حياتي في عباده او في دعوه او في اي حاجه في الدين كانت بسبب ابتلاء. اقول الابتلاء يفرج بسبب ان الواحد يشوف اللي ربنا بيحبه ويعمله، ربنا بيحب الدعوه بيحب العباده، حياتي تتغير تماما. يا اخوانا الابتلاء ده جائزه ربانيه، منحه ربانيه. لولا لو ما كنتش مرضت ما كنتش عليت، ولا كان خرج الدعاء والنور اللي ربنا خرجه في حياتك ده، ما كانش زمانك هنا اصلا، ما كانش زمانك في الجامعه اصلا. اقرا الرساله صح، اقرا معامله ربنا سبحانه وتعالى صح. يبقى العصر المعنى الاولاني وقت الوقفه نهايه اليوم بقى، وقف مع نفسك. المعنى الثاني حاسب نفسك، لازم يبقى في يوم وقت في اليوم بينك وبين نفسك، وقت صفة مع الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني العصرة، اوعى اوعى يرحمكم الله، اوعى يضيق صدرك بالابتلاء. لما ربنا تلاقي حياتك بتتعصر، اعرف ان العصارة اللي هتطلع دي هتبقى سبب فتح الله عليك بعد كده. المعنى الثالث قال لك ربنا اقسم، سمى صورتين باسمين، صورة سماها باول اليوم وصورة سماها باخر اليوم. الصورة اللي سماها باول اليوم صورة ايه؟ ايه؟ لا اول ساعه في اليوم يعني الضحى، الضحى ما هو الغدو والاصال سوره الضحى، والسوره اللي في اخر اليوم العصر، فاللي هو العشيه يعني اللي هو الوقت بقى الاخير بتاع اليوم. فده اول ساعه ودي اخر ساعه، لازم تبدا صح عشان اليوم يبقى صح. طب لو انت ضيعت دي فرصتك الاخيره، نهايه اليوم زي نهايه العمر كما قال المفسرين، ده إيماء لنهاية العمر، عمرك بيخلص زي ما اليوم بيخلص، زي ما حركة اليوم بالظبط هي العمر. الفجر اتولدت، الضحى بدأت، الظهر بقت قوتك، العصر مروح يا باشا، الاحمرار الشمس بتحتضر، الغروب مط، الليل القبر، وبعد كده الفجر اللي بعده بعث يوم القيامة بقى. كل سنة وانت طيب، دورة يومك هي دورة حياتك، يعني ما عادش في كتير، خد بالك الفرصة بتروح منك، لازم تلحق. كان نفسي أقف النهاردة وقفات كتير مع كلمة العصر والعصر، ووقفات تانية مع إن الإنسان لفي خسر، ووقفات بقى مع الشروط الأربعة للنجاة من جهنم، مش الشروط الأربعة للنجاة من جهنم. ودي خطرتها هنا، إن ربنا بيدلك على طريق النجاة من جهنم. الشروط الأربعة للنجاة من النار يعني دي فرائض. اوعى تفتكر ان تواصوا بالحق دي طلعت للي عايز يحسن مجموعة مستوى خاص، ما طلعتش مستوى خاص، طلعت مادة صوت ونجاح يعني. فخد بالك خد بالك. نفسي اتكلم برضو عن سورة العصر، علاقتها بسورة التكاثر وعلاقتها ايه بالسورة اللي بعدها اللي هي سورة ايه؟ سورة ايه؟ الهمزة. ما شاء الله في ناس مركزة اهو، علاقتها بالقرآن وعلاقتها بهذه الصور، اسمها زمانها، معلومات كتير. احتمال احاول اكمل سورة العصر المرة الجاية ان شاء الله بإذن الله، لان فيها معاني جميلة قوي قوي قوي قوي. كفاية كلمة الامام الشافعي: لو لم ينزل من الله لعباده الا هذه الصورة حجة من الله عليهم لكفتهم. لو ما فهمتش تفسير في القرآن كله الا سورة العصر كفاية، كفاية انك تعرف طريقك. السورة اللي ربنا نزل لك فيها خارطة الطريق وعرفك الطريق الى الله سبحانه وتعالى وعرفك الطريق الوحيد للنجاة. نحاول كده ان شاء الله ان احنا نستأنف المرة الجاية. اخواني واحبابي في الله، الايام البيض بقى يوم الاثنين والثلاث والاربعة، احنا النهاردة الجمعة، يعني يوم الاثنين الجاي 13 جمادة. جمادة تاني ازاي يا جماعة؟ جمادة تاني ولا جمادة اول؟ تكلم بجد؟ يعني اللي بعده رجب وشعبان؟ احنا اتخطفنا رجاله، مين اللي بيقول احنا؟ ان شاء الله احنا اتخطفنا حته خطفه يعني. خلاص رجب وشعبان اللي هم رجب شهر البذر وشعبان شهر الري واللي جايين، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني كده بقى 75 يوم على رمضان او 74 80. انت بتحسب ما شاء الله، ده انت دقيق. يوم الاثنين والثلاث والاربع 13 و14 و15 بإذن الله سبحانه وتعالى. أخونا اللي بيعمل في العمل الخيري وبينزل مع النساء يشتري لهم حاجات، اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده حبيب قلبي. يعني داخلين الدين ندخل منه الجنة، مش عايزين ندخل منه النار. احذر من الفتن يعني. يعني بلاش يا جماعة ندخل نفسنا في فتن ونحول الدين لفتن، نتقي الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا وكل حاجة لها بدائل. ما احنا اللهم بارك اللهم لك الحمد، يعني بقالنا يعني حوالي 15 سنة شغالين في العمل الخيري. كنا بننزل على الأسر ونستكشفها وندخل البيوت ونعمل استكشاف ونشتري الحاجات ونوديها. يعني ما فيش مرة في حياتي بصراحة حسيت ان انا محتاج ان انا اعمل اللي انت بتقوله ده. انا مش فاهم ايه العلة يعني خالص. يعني اخوكم بقى الشيخ محمد بقى مدير المسابقة سورة التوبة الطريق الى براءة، بيفكركم ان باقي اربع جمعات على الامتحان بإذن الله سبحانه وتعالى، امتحان حفظ وتفسير سورة التوبة، وفي مذكرتين، المذكرة اللي أنا وعدتكم بيها إن شاء الله مش هتبقى كبيرة على فكرة يعني بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني بتبقى مذكرة حلوة جدا وهتلم لكم ذهنكم بسرعة جدا إن شاء الله بإذن الله. ودي هتنزل لكم في خلال أيام. طبعا اللي في المسابقة مشترك على الجروبات إن شاء الله بإذن الله، واللي عايز أي تفاصيل مع الشيخ محمد سويلم مدير المسابقة، الشيخ محمد سويلم يسألوا فيها خلاص اللي عايز أي تفاصيل. وأستاذ محمد حبيبنا طبعا معانا في المسجد هنا على طول، عامل برضو مذكرة مختصرة طبعا، دي بقى في الإنجاز حاجة لذيذة جدا جدا، برضو هتنزل على الجروبات. الشيخ محمد هينزل على الجروبات بتاعت الفيس والواتس والتليجرام إن شاء الله بإذن الله، بحيث إن اللي عايز يلحق يعني. خلاص لسه شهر يا دوبك يا إخواني في الله، فرصة والله يعني اللي هيفهم اللي انا قاعد بقوله بقالي ساعه ولا ساعه وربع هيفهم ان ما نو بين نو جين، نو بين نو جين يا اخوانا، وتواصل بالصبر، نو بين نو جين، مفيش تعب، مش هتوصل لحاجه. الدين الصلنسي والدين المريح ما فيش يا اخوانا الكلام ده، الكلام ده اشتغالات، استغفر الله العظيم واتوب اليه. يا اخوانا شاهدت في قيام الليل سنه وتلذذت بها 20 سنه، اتعب عشان ترتاح، اتعب في الحاجة اتعب في حاجة واحدة بس، القرآن، اتعب بس مع القرآن، ربنا يريحك في كل حاجة، يريحك نفسيتك ويريحك في مستقبلك ويريحك في العبادة، يريحك في كل حاجة، اتعب مع الله بس في القرآن، فقط في كتاب الله سبحانه وتعالى، ترتاح بعد كده في كل شيء من الأشياء. ربنا يسددكم ويبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.